وأنت ستفسر أنهم ماتوا سواء بالقتال أو بغير القتال. طيب وعلى هذا تكون آية غير منسوخة. قوله فسوف يبصرون، ما الغرض من هذه الجملة؟ تهديد. الغرض منها تهديد. التهديد. طيب قوله أفبعذابنا يستعجلون، هذه رد على أي شيء؟ على استعجال العذاب. ما الذي قالوه باستعجال العذاب؟ ما الذي قالوا باستعجال العذاب؟ يعني ما هي العبارة التي تدل على أنه مستعجل العذاب؟ نعم قالوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ اللهم إن كان هذا وحقا عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. طيب ونحو ذلك. قالوا إذا نزل بساحتهم يا هداية الله، ما معنى إذا نزل بساحتهم؟ يعني إذا نزل الربا أو عذاب على ساحتهم قريب لبيوتهم وتعظيم هذا الساحة، وشبه العذاب بالعدو لأن العدو ينزل على خصمه في ساحتهم. أحسن. وتوجف إقامة التشبيه في هذا الشيء. يعني استعارة بالنيه، يعني كأنه يقول فإذا حل بهم العذاب إذا علموا. طيب قوله فساء صباح المنذرين، لأن هذه ساء فعل من أفعال الناس، الذنب الناس الذنب. وش ساء تقتضي؟ تقتضي فعلا وتمييزا و وفاعلا. طيب أين الفاعل؟ ساعة صباح من اليمين، صباح من اليمين هذه هنا فاعل حذف، وجملة صباح من اليمين هذا هو التمييز. صباح من اليمين المنذرين هذا هو التمييز. يوسف فاعل صباح، فاعل صباح. وأين التمييز؟ محذوف. وش التقديم؟ فساء صباح وتمييز صباحا، فساء صباحا صباح المنذرين. طيب في قوله صباح المنذرين الأخ فيه نكتة بلاغية، ما هي؟ تغير من الضمير المضمر إلى الضمير الظاهر. إلى الضمير الظاهر، ما هي ضمير الظاهر؟ الظاهر قسيم الضمير المضمر. هل الضمير المضمر أصلا؟ أنت فهمنا معنا لكن لم تفسر التعبير، أنا أريد أن يكون التعبير حسن. نص إقامة الظاهر مقام المضمر. إيه إقامة الظاهر مقام المضمر. الظاهر ما يمكن هو الضمير، الظاهر اسم لا غير ضمير. عرفت؟ طيب ما هي الفائدة البلاغية في إقامة الظاهر مقام المضمر؟ فائدة الأولى أولا يعني التنبيه، إن كان لا أولا بيان عاقبة يعني أنهم أنذروا باللغة الحجة. يعني الإقامة الحجة عليهم بأن الإنذار بلغ. ثانيا حتى يعني تكون الفواصل متوازنة. مراعاة الفواصل. النتيجة الثانية تراعى. إذا ما عادت. قلت في فائدة لفظية وفائدة معنوية. فائدة لفظية هي فواصل الآيات، مراعاة الفواصل. مراعاة الفواصل. أما الفائدة المعنوية فائدة لفظية مراعاة الفواصل، والمعنوية له ثلاث فوائد. أولا التعميم. نعم. الثاني انطباق الوصف عليهم. الثالث التسهيل على هؤلاء. إقامة الحجة عليهم بأنهم أنذروا. بأنهم أنذروا. طيب فسأل بعضهم ذلك. طيب قول الله تولى عنه حتى حين وأرسل بسبب الرسول موقعها مما قبلها زهير موقعها مما قبلها من حيث المعنى المحضر. طيب يلا وأرسل فسوف يبصر أحمد ما قرأها لما قبلها التوكيد من حيث المعنى ولهذا قلنا من حيث المعنى. طيب سبحان ربك رب العزة أما يصفون لا أنت هنا شو معنى تنزيه وشو معنى هنا حتى التنزيه من سبحان ومن الذي ما زال الله عنه. طيب المماثلة والنقص المماثلة والنقص والنقص مماثلة المخلوقات والنقص في كماله. طيب قوله رب العزة ما معنى رب هنا؟ صح رب بمعنى صح صح ولا صح أن تكون معنى خالق معنى صح لا صح أن تكون معنى خالق لا يصح أن تكون معنى خالق ليش؟ لأن صفات الله لا تكون معنى لأن صفات لا اسم مخلوق. أنت إذا قلت رب الخلق صح بمعنى خالق الخلق لكن رب العزة بعزة الله لا يصح أن نقول بمعنى خالق لأن هذا يستلزم أن تكون صفات الله مخلوقة. فهمت؟ طيب قوله سلام على المرسلين الجملة خبرية وإنشائية الأخ جنب فعلا خبرية يعني أنه يخبر بأن المرسلين عليهم السلام. طيب لماذا سلم عليهم؟ لسلامة ما قالوا لسلامة ما قالوا من النقص والعيب خلافا لما وصفوا به هؤلاء. طيب ما هي الفائدة من قول بعد قول بعد سبحان ربك رب العزة من قول الحمد لله رب العالمين حجاج على كمال يعني ما نعمة الله على بنصره لل لأنه الجامع بين سبحان ربك وبين الحمد لله رب العالمين تالي من ذلك فهذا أنه يعني تنزيه من مع تنزيه الله سبحانه وتعالى عن المماثل والنقص وهو له الحمد والكمال. لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما ذكره الكافرون في وصف الله سبحانه وتعالى بالنقص ذكر الله صفات الكمال التي اتصف بها سبحانه ثم قال بعد ذلك الحمد لله. يا رب الله عز وجل يثبت لنفسه الكمال بعد أن يثبت نفسه عن النقص يعني مباح التحلية بعد التخلية. هو أن يثبت الله لنفسه صفات الكمال بعد أن نزلها نفسها عن صفات النقص ليجمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات. نأخذ الفوائد الآن. قال الله عز وجل وتولى عنهم حتى حين هذا مبتدأ الدرس فوائد اللي قبل المقبول وشاهد ما رغبنا عليه من فتولى عنه. قال الله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصور. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل كتب لعبادنا المرسلين النصر

فلما أدركه قال الرجل لا إله إلا الله، فقتله إنسان ظنه هو أنه قالها تعودا، يعني خوف من القتل. والقرينة معه سامة، القرينة معه سامة، لأن رجلا كافرا أدركه المسلم بسيفه فقال لا إله إلا الله، قرينة كونه متعودا بها نعم قوية. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد منا أن نحكم بما نظن، يريد أن نحكم بالظاهر، إنما أقضي بنحو ما أسمع. قال أقتلته بعد أن قال يا الله؟ قال يا رسول الله إنما قال تعودا. قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال إنما قال تعودا. قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ شفت تكرار، وفما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت بعد. الله الحاصل أنه يجب علينا أن نرفق بأنفسنا وبالناس، لا نكفر أحد حتى يتبين لنا أن هذا الشيء كفر، وأن هذا الذي قاله أو فعله ينطبق عليه شروط التكفير حتى نبوء نحن بالكفر أو الفسق. والحمد لله الحكم من الله ولا إلينا؟ من الله. إذا كان الله لا يكفر على الشخصين يكفر، إذا كفرنا ما لا يكفر الله فكأننا حرمنا ما أباحه الله، أو أباحنا ما حرمه الله، فعلينا أن نتقي الله. والأصل في المسلم الأصل دين إيش؟ الإسلام. ما دام يدين بالإسلام لكن يفعل خصلة من الكفر أو يقول قولا من الكفر وهو جاهل، لم ينشأ في بلد استتر فيه الإسلام، كيف نقول من هذا؟ رجل بدوي ناشئ في أرض بعيدة عن العلوم الشرعية ينفذ مسكين كل صباح ينصب حجرا ويستدل، وهذا يقول هذا كافر أن يشهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولهذا قال العلماء نصب على هذا في كتبهم، لو أن رجلا جحد وجوب الصلاة لكان لكن قالوا لو جحد وجوب الصلاة وهو ناشئ في بلد بعيد عن العلم الشرعي أو كان حديث عهد الإسلام لم يكن كافرا، لأنه جاهل. طيب إذن قوله الساعه صباح المدعين تدل على انه لا يمكن ان يعذب احد الا بعد الاعتذار. طيب وهل يكفي بلوغ الحجه او لا بد من فهم الحجه؟ في خلاف، في خلاف الثاني لا بد من فهم. ولهذا قال الله تعالى ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به منه. ليش؟ لأن ما هم، وإذا لم يكنوا به لعلم فهم هو معذور. وقال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، فبلسان قومه بلغتهم لأجل يبين لهم، فلا بد من فهم الحجة. أنت لو كنت إنسان أعجم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وهو كافر، ما أدري إيش معناه، هل تقوم على الحجة؟ لا، ما تقوم. لو قلت له يا فلان أطلقت امرأتك؟ قال نعم. ثلاثة؟ قال نعم. وأربعة وخمسة؟ هذه من أطلقت امرأتك يعني جعلتها طريقة تروح دين أعجب مالك. قلنا خلاص كانت منك لا تحل لك إلا بعد ذلك. نعم هم يصير يا جماعة كيف هذا الكلام؟ قال أنا سمعت أنك أطلقت زوجتك؟ قلت نعم. قلنا ثلاثة؟ قلت ثلاثة وأربعة. خلاص كانت متزوجة، تبين منه ولا لا؟ لا تبين. ليش؟ لا يعرف المعنى، لا يعرف المعنى. لكن لو قال بهشتم لأني طلقتها ثلاثة، لا هكذا قال فوق ان اللي قال بهشتم يعني طلعت في انا لو قلنا واحد عربي يقول الزوج شو بهشتم بهشتم شو ما تطلق ولا مرة واحد لانه لا فأمن ان هذه مسائل مهمة ينبغي للإنسان ان يعتني بها وأن لا يوقع نفسه في هلكة ويوقع غيره في هلكة ويواجه ويعاب على غير وجه شرعي فالبشر حكمه من الله عز وجل من حكم الله بكفر كفرناه ومن حكم بفسق فسقناه ومن لم يحكم بكفر لن نكفره ومن لم يحكم بفسق لن نكفره والله اعلم نعم إذا ماتوا فإن كانوا يدينوا بالإسلام ولم يدعوهم أنها كفر فهم لا يؤاخذون وأما إذا بلغوا وقالوا اطمئنا وجدنا أبانا على أمة فهؤلاء لا يقبلون لا بد من فهم إذا سمعت أعزي خاطبهم بلغة عربية وولاكم لا هو ليس يعني كان منحوت يعني يعني كان منحوت